رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين المقبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا سيدنا ويا مولانا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك أواهين منيبين اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم يا سيدنا ويا مولانا أعد علينا هذا الشهر الكريم المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ربنا ويا سيدنا ويا رازقنا ويا إلهنا ويا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما في آخر ليالي هذا الشهر الكريم لا تجعلنا من المحرومين ولا تطردنا عن بابك يا كريم ولا تطردنا عن بابك يا كريم اغفر لنا واقبلنا عندك من الفائزين الناجين واكتبنا عندك من أهل الجنان واكتبنا عندك من أهل الجنان الفائزين وحرمنا على جهنم يا كريم يا كريم يا رب العالمين يا ربنا يا رازقنا ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا خير ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا حي يا كريم يا حي يا كريم يا حي يا كريم لا ترد أيدينا لا ترد أيدينا صفرا خائبة يا كريم يا كريم يا كريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.